بارك الله فيكم. السؤال التاسع من ليبيا، يقول السائل: ما حكم قول يا مسهل؟ يقولونها لدينا عندما يريد أن يفعل شيئا مستقبلا، والبعض يرددها كنوع من الذكر. هو معنى يا مسهل يعني كلمة مسهل بمعنى ميسر، فلا أرى مانعا من ذلك، لكن أن تردد على أساس أنها ذكر فلا، لكن عند الحاجة يا ميسر يسر لي، نعم يا ميسر الأمور يسر لي، أو يقول يا مسهل الأمور سهل أمري، لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. نعم.